أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعاود مدارستنا بحول الله وقوته لشرح الدرر البهية على الروضة النبية، الروضة النبية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وكنا مع الكلام على صلاة الجماعة قبل أن نشرع في مدارسة كتاب الصيام قبيل أيام رمضان. نرجع ثاني لأبواب صلاة الجماعة. يقول: وهي من آكد السنن، وتنعقد باثنين، وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر، ويصح بعد المفضول أو وتصح بعد المفضول، والأولى أن يكون الإمام من الخيار، ويؤم الرجال أو الرجل النساء، ويؤم الرجل بالنساء إلى العكس، والمفترض بالمتنفل والعكس، ويجب المتابعة في غير مفطر، ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون، ويصلي بهم صلاة أخفهم، ويقدم السلطان ورب المنزل، والأقرأ ثم الأعلم ثم الأثن، وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به، وموقفهم خلفه إلا الواحدة فعن يمينه، وإمامة النساء وسط الصف، وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، وأما الأحق أو الأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى، وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل، وأن يتموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. كده انتهى الكلام على أبواب أو مسائل صلاة الجماعة من خلال متن الدرر البهية. هنا بقى في الروضة إن دي احنا وصلنا المسألة السادسة من مسائل أبواب صلاة الجماعة تحت عنوان إمامة الرجال للنساء ولا عكس. يقول هنا: ويؤم الرجل بالنساء إلى العكس، لحديث أنس في الصحيحين رضي الله في رحمهم الله رحم الله صحيحهما البخاري ومسلم وغيرهما، أنه صلى الله عليه وسلم صف هو واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائهم، عجوز صاحبة البيت أم أنس رضي الله تعالى عنها. يبقى أنس واليتيم ابن صاحبة البيت وراء النبي صلى الله عليه وسلم صف، والمرأة بمفردها خلفهما صف. وقد أخرج الإسماعيلي رحمه الله عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى بنا. تمام، لكن هو إلى الضعف أقرب. وقد كانت النساء يصلين خلفه صلى الله عليه وسلم في مسجده، وليس في صلاة النساء خلف الرجل مع الرجال نزاع، وليس في صلاة النساء خلف الرجل مع الرجال نزاع، إنما الخلاف في صلاة الرجل بالنساء فقط، ومن زعم أن ذلك لا يصح فعليه الدليل. وأما عدم صحة إمامة المرأة بالرجل فلأنها عورة وناقصة عقل ودين، والرجال قوامون على النساء، ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كما ثبت في الصحيح: ومن ائتم بالمرأة فقد ولاها أمر صلاته. تمام، نرجع للمسألة دي، وهو بيقول لنا أن القاعدة في باب الإمامة أن يكون الإمام ذكرا رجلا ولو مميزا. يبقى المرأة لا تأم بالرجال البالغين، هذا قولا واحدا، والأولى إذا كان فيه دون البلوغ من المميزين صبيان يعني، أن يكون الصبي إماما للمرأة في هذا الباب. فهنقول هنا أن في فائدة ذكرها الإمام ابن قدامة في كتابه المغني، أنه لا خلاف بين العلماء في أنهن أو في أنهم في أنهم لا تأمهم المرأة في الفرائض، لا خلاف أنها لا تأمهم في الفرائض، يعني المرأة لا تأم الرجال في صلاة الفريضة، إنما الخلاف فين؟ في صلاة النافلة، هو خلاف بعيد يعني، جمهور أهل العلم على خلافه. ونقل في الإفصاح إجماع العلماء على أنه لا يجوز إمامة المرأة بالرجال في الفرائض. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. يبقى الخلاف في المسألة من الشذوذات الفقهية ومن الأقوال التي لا يعول عليها ولا تعد في جملة الخلاف المعتبر أصلا، يكون الإنسان يتقدم عليه امرأة تأمه في الصلاة ولو كان فردا أو مجموعة من الرجال، سواء كان في جمعة أو في جماعة. طبعا في الجمعة أقبح كما فعل بعض ضلال أهل زماننا، المرأة اللي هي الهندية أمريكية من أصل هندي اسمها إيه؟ مش عارف اسمها أمينة إيه كده ولا اسمها إيه؟ صلت بالرجال كده في جمعة في أمريكا. وطبعا ده يعني ما أظن يقبله على نفسي رجل كامل الرجولة أصلا، أو من يحوم حتى في فلك الرجولة من قريب أو من بعيد. لكن هي الجرأة على الثوابت والجرأة على أحكام الشريعة من خلال هؤلاء الذين لا يعني لا يرجون لله وقارا. يبقى بنقول هنا الإمام ابن هبيرة صاحب الإفصاح يقول: ذكر إجماع العلماء على أنه لا يجوز إمامة المرأة بالرجال في الفرائض. والإمام النووي يقول: هذا مذهبنا الشافعية يعني، ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. طبعا بيستدل الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه القاعدة أنه يؤم الرجل بالنساء إلى العكس، الست هي اللي تبقى إمام، بيقول بأن هذا هو وضع النبي ووضع الصحابة والجيل الإسلامي أو الرعي الإسلامي جيلا بعد جيل. تمام. بعد كده بيتكلم على صلاة المفترض بالمتنفل. صلاة المفترض بالمتنفل يعني مين الإمام؟ الإمام هو المتنفل. يقول: والمفترض بالمتنفل والعكس. عندنا مسألتين، إن الإمام هو اللي بيصلي نافلة وأنا واحد أو أكثر من واحد بنصلي وراء مأمومين فريضة، أو العكس الإمام هو اللي بيصلي فريضة واللي وراه هم متنفلين. فين موضع الإجماع في المسألة وموضع الخلاف في المسألة؟ نشوف هنا الكلام بيقول: والمفترض بالمتنفل والعكس. بقى أجاز السورتين، واحدة موافق فيها للإجماع واحدة بيرجح فيها القول بالجواز. الإمام ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى يقول: ولا يختلف المذهب في صحة صلاة المتنفل وراء المفترض. ولا يختلف المذهب في صحة صلاة المتنفل وراء المفترض. تمام. يبقى الإمام هو اللي بيصلي فريضة وأنا هاجي أصلي وراء نافلة. إزاي؟ يعني مثلا أنا صليت في بيتي أو صليت في مسجد قومي، وبعدين دخلت مسجد قوم آخرين لقيت الجماعة لسه شغالة ظهر مثلا. أنا صليت الظهر عندي في بيتي، ما كانش عندي جماعة في المكان اللي أنا فيه، أو صليته في مسجدي وبعدين خرجت رحت مسجد تاني لقيت الجماعة ما زالت قائمة، ماذا أفعل؟ أصلي بهم أو أصلي خلفهم وأكون مؤتما بإمامهم؟ هو بيصلي فرض وأنا بصلي نافلة. الصورة دي موضع نزاع. ابن قدامة هنا بيقول لنا: ولا يختلف المذهب في صحة صلاة المتنفل وراء المفترض، ولا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا. ولا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا. يبقى مسألة إن الإمام هو المفترض والمأموم متنفل دي لا نزاع فيه. نزاع فين؟ في العكس، إن الإمام هو اللي بيصلي نافلة وإنت المأموم بيصلي فريضة. تمام. واللي اختاره هنا الشوكاني رحمه الله تعالى في جميع كتبه أنه يجوز الصورة المقلوبة، إن الإمام هو اللي بيصلي نافلة والمأموم هو اللي بيصلي فريضة. إزاي؟ واحد جه يعني دخل مسجد من المساجد هيصلي جماعة، لأ الجماعة انفضت، فواحد من أهل المسجد هتقدم يتقدم إماما عليه ليتصدق عليه ويصلي به ركعتين عشان ينال ثواب الجماعة، زي ما عمل النبي في الرجل الذي تخلف عن صلاة الفجر فقال رسول الله: من يتصدق على صاحبكم. فالصورة المعكوسة دي فيها نزاع بين أهل العلم. الصورة المعكوسة أن الإمام هو اللي متنفل والمأموم مفترض فيها نزاع بين أهل العلم والجمهور على الجواز. قال الإمام مالك والزهري رحمه الله وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين: لا تصح. وأحمد في الرواية الأخرى قال: تصح. وروي ذلك عن عطاء وطاووس والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر قال في المغني وهي أصح، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والشوكاني معناه. يبقى هنا دلوقتي هنقول صلاة المفترض خلف المتنفل موضع نزاع بين أهل العلم إذا كان الإمام متنفلا. من القائلين بالجواز؟ صاحب الكتاب معانا الإمام الشافعي، اختيار محقق الحنابلة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الإمام ابن المنذر من محقيق الشافعية، أبو ثور من محدثي الشافعية، الإمام الشافعي نفسه إمام المذهب، والإمام الأوزاعي وطاووس وعطاء ابن أبي رباح رحم الله الجميع. فبيقول لنا هنا: وصلاة المفترض بالمتنفل تصح الإمامة يعني، والعكس لحديث معاذ. تمام. وحديث معاذ بيقول إيه؟ أنه كان يؤم قومه بعد أن يصلي تلك الصلاة بعد النبي. بعد النبي يعني وراء النبي، زي احنا قلنا كلمة بعد دي مرت معنا في مصطلح المؤلف هنا أو الشارح قبل كده. يبقى معاذ بيصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم مأموما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين خلاص المسجد انفض والصحابة روحوا، فمعاذ من مكان تاني من أطراف المدينة يرتع، فأهله ينتظرون به أو أهل مسجده أهل محلته ينتظرون إمامة معاذ رضي الله تعالى عنه وارضى. فتقدم معاذ فيؤم الناس رغم انه صلى فين العشاء، يبقى يصلي ايه دلوقتي؟ قيام ليل، ركعتين نفل، وده اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة، وهذا في الصحيحين وغيرهما. وهذا دليل على جواز ذلك اللي هو إمامة المفترض بالمتنفل، يبقى المتنفل هو الإمام، لأنه أي معاذ كان متنفلا وهم أي أهله وأهل محلته مفترضون، لما في بعض الروايات من تصريح معاذ بأنه كان يصلي بقومه متنفلا، وهذه الزيادة المصرحة بالمطلوب وإن كان فيها مقال معروف لكنها معتضدة بما عرف من حرص الصحابة على الأوفر أجرا والأكمل ثوابا. ولا شك أن الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل وأكمل. يعني الكلام ما صرحش من إسناد صحيح بأن معاذ كان بيصلي العشاء، بس تعالى تدور على فقه معاذ وعلى واقع الصحابة، متصور إن هو يضيع إمامة النبي في العشاء عشان يروح يصلي هو إمام في البلد بتاعته؟ يعني هذا لا يتصور من فقههم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا من حرصهم على نيل الفضائل والمتام والكمالات. يقول: أما الجواب عن حديث معاذ بأنه حكاية فعل، بعض الناس يقولوا لا ما ينفعش لأن دي حكاية فعل لا عموم لها، هي حصلت من معاذ والنبي سكت عنها، فهذا من أين يستفاد العموم في نظائرها؟ يبقى المعترض بيقول إيه على قصة معاذ؟ يقول هذه حكاية فعل لا عموم لها، تمام؟ يقول: وأما الاعتراض أو الجواب على حديث معاذ بأنه حكاية فعل فساقط. الجواب ده أو الاعتراض ده اعتراض ساقط لاستلزامه لبطلان قسم من أقسام السنة المطهرة، وهو قسم الأفعال الذي دارت عليه رحى بيانات القرآن وجماهير من أحكام الشريعة، مع أن هذا الاعتذار غير نافع هنا، لأن الحجة هي في تقريره مش في مجرد فعله. الحجة مش في فعل النبي ولا في فعل معاذ، الحجة في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولقومه على ذلك، لا نفس فعل معاذ حتى تعتذر عنه بذلك. وأما الجواب بأن فعل أحد الصحابة لا يكون حجة فكلام صحيح. هو عايز دلوقتي الرجل من باب الإنصاف بيقولك أنا دليلي في جواز أن يأتم المفترض بإمام متنفل حديث معاذ، وأنا عارف أن عليه اعتراضات، ففي اعتراض ساقط اللي هو أنها حكاية فعل لا عموم لها، خلاص وقلنا لا دي مش حكاية فعل، ده احنا بنستدل بالإقرار، يبقى الجزء ده غلط كده. في اعتراض تاني هو بينقله، يعني ممكن انت ما انتش عارفه، لكن من انصاف الرجل بيذكر ما له وما عليه. يقول: واما الجواب بان فعل احد الصحابه لا يكون حجه فكلام صحيح، وفعلا كلام منطقي، ان انا مش هاخد ديني من فعل الصحابي الفلان مجردا ولا فعل الصحابي الفلان مجردا، في فرق بين اقوال الصحابه وافعال الصحابه. واضح؟ احنا عندنا دلوقتي مصادر التلقي وادله الاحكام الشرعيه، عند القران وعند السنة وعند الإجماع وعند القياس في الجملة، هذه مواضع لا نزاع فيها، النزاع في تفاصيل بعض أنواع الإجماع، النزاع في تفاصيل بعض أنواع القياس، إنما الإجماع على بعضه كده جملة موضع اتفاق، القياس على بعضه جملة موضع اتفاق كدليل كلي. دي مواضع أربعة، وفي بعضهم ذكر الاستصحاب، هو استصحاب الدليل، استصحاب الإجماع، استصحاب البراءة الأصلية على تفاصيل فيها، لكن الاستصحاب ماشي، أو البراءة الأصلية عند بعض أهل العلم يسميه، عده في المجمع عليه أيضا، فنقدر نقول حتى وإن لم يجمعوا عليه فهم أكثرون الذين يستدلون بالبراءة الأصلية أو يستدلون بالاستصحاب كدليل أكثر الإيه؟ العلماء. ننزل بعد كده في مناطق الخلاف بقى، عندك قول الصحابي، تمام، وده قسمين، قول الصحابي الذي لا مخالف له، تمام، وقول الصحابي الذي له مخالف. قول الصحابي الذي لا مخالف له في حكم الإجماع السكوت عند جمهور العلماء، يعني الصحابي قال كلام دين حلال وحرام وضوابط وأحكام والصحابة موجودين وسمعين وما حدش اتكلم ولا حد علق ولا حد أنكر، اسكتهم ده ايه أو سكوتهم ده ايه؟ إقرار. زي ما احنا قلنا دلوقتي في درس التفسير، عمر رضي الله عنه وأرضاه لما وقف على المنبر وقال: أيها الناس، ألا إن السجود ليس عزمة، والصحابة كلهم بيصلوا مع الجمعة، ما حدش أنكر، والصحابة لا يكرون منكرا، فاسكتهم بقى حج، فده بقى قول صحابي لا مخالف له، فنقدر نقول ومعانا إجماع الصحابة القديم السكوتي في هذه المسألة، فيبقى دليل قوي واضح، أو على الأقل مرجح. واضح الأمر؟ طيب نيجي بعد كده بقى في فعل الصحابي، فلان من الصحابة فعل ما قالش، هو عمل بس، هل فعل الصحابي مجرد حجة؟ في نزاع بين أهل العلم، وده بيختار إن هو ليس بحجة، أما الجواب بأن فعل أحد الصحابة لا يكون حجة فكلام صحيح، ولكن الحجة ليست فعل معاذ بل تقريره صلى الله عليه وسلم كما عرفت، وهذا من الوضوح بمكان لا يخفى. والحاصل أن الأصل صحة، أن الأصل صحة الاقتداء من كل مصل بكل مصل، ودي قاعدة مريحة حقيقة وضعها الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى من خلال استقراء أدلة الشريعة. يعني باختصار، من صح صلاته لنفسه صح صلاته لغيره، إمام يعني. فتيجي نسأل، أنت بتقول لي فلان ينفع إمام ولا ما ينفعش، أسألك سؤال قبلها شوية، صلاته لوحده تنفع؟ صلاته لنفسه تنفع؟ آه تنفع، خلاص ينفع يبقى إمام. من صح صلاته لنفسه صحت لغيره، لو حبيت تحبكها شوية من أمثاله، لأن ممكن يكون واحد ألفغ، واحد فأفاء تمتام، واحد أخرس، ما صلاته صح لنفسه بس أخرس يصلي بقارئين إزاي؟ لا ما يصحش. احنا نقول دلوقتي هنا من صح صلاته لنفسه صحت لغيره من أمثاله. فهنا بيقول لنا دلوقتي، والحاصل أن الأصل، واستفيد بالقاعدة دي، صحة الاقتداء من كل مصل بكل مصل، فمن زعم أن ثم مانعا في بعض الصور فعليه الدليل. طب الدليل اللي هو جاب منه القاعدة ده اسمه دليل ايه؟ لا، في اسم تاني بقى. وتقول ما تسمعه تقول اخ هو ده استقرائي، يعني هو ما جابش دليل نصي في المسألة، هو استقرأ الأدلة الشرعية في هذا الباب، جمعها كلها وبدأ يشوف القاسم المشترك اللي طلع لنا النتيجة دي. لا، القاسم المشترك الأكبر في هذه الأدلة إن أي حد يصلي ولا أي حد بأي نية في أي صلاة طالما اتفقتا في الصورة، وده مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. مذهب ده مذهب الشافعي رحمه الله عز وجل. فعند الإمام الشافعي، وده برضو اختيار الشوكاني وده صحيح إن شاء الله، وده ما أتدين به، إن يصح الائتمام من أي حد لأي حد طالما أن صفة الصلاة واحدة. يعني صفة الصلاة صلاة ذات ركوع وسجود بس. فينفع صلي الفجر ورا واحد بيصلي الظهر، وينفع صلي المغرب ورا واحد بيصلي العشاء، وينفع صلي العشاء ورا واحد بيصلي الفجر، وهكذا. وينفع صلي الفجر لو صلي واحد بيصلي الجمعة، وينفع صلي قصر ورا واحد بيصلي، وينفع صلي عفوا اتمام مع واحد بيصلي قصر إلى آخره. واضح؟ فالإمام الشافعي بيقول إن الصلاتين طالما اتفقتا في الهيئة ما يضرناش عدد الركعات بقى، ولا يضرنا هي ليلية ولا نهارية، ولا يضرنا هي سرية ولا جهرية، فضلا عن عدد الركعات. تمام؟ الصورة الوحيدة اللي بيمنع فيها الإمامة أن أنت تأتم بصلاة ذات ركوع وسجود خلف من يصلي الجنازة مثلا، ما تجيش تركع وتسجد وراه ازاي؟ ماشي، خلام على العين وعلى الرأس، وده موضع إجماع طبعا. فالإمام الشافعي تمسك في المنع بموضع الإجماع. أنا عندي صورة واحدة بس، أن صلاة ذات ركوع وسجود سواء كانت نافلة كانت فريضة كانت جهرية سرية مقصورة تامة مجموعة مفردة مقضية حاضرة، طالما أنها تتفق مع الصلاة التي يصليها الإمام في الهيئة، يعني قيام ركوع رفع سجود قعود سجود تسليم، يبقى دي تنفع وردي. وعدد الركعات ملحوق، تقول لي ما هو عدد الركعات ملحوق مثلا لو أنا أكثر من الإمام، يعني مثلا هصلي وراه العصر وهو بيصلي الفجر مثلا، يعني أنا زهلت عن عصر اليوم ما افتكرتش لو الإمام في القبلة وبيكبر للفجر، افتكرت ان انا ما صليتش عصر امبارح، هعمل ايه؟ عند الشافعي بيقول لك كبر وصلي العصر، ولما الامام يسلم من ركعتين كمل اللي عليك، ايه المشكلة في كده؟ طب كويس، لو عكسناها بقى، انا اللي عدد ركعاتي اقل كالمغرب خلف العشاء، او كالفجر خلف الظهر او العصر، تعمل ايه؟ ولا مشكلة خالص، مسألة بسيطة جدا، انت خلص الصلاة بتاعتك وسلم. ده الامام الشافعي يقول كده. تمام؟ يبقى انت هتخش ولا راجل مثلا بيصلي العشاء وانت ما صليتش المغرب، كبر وانت نيتك المغرب ونيتك العشاء، يكبر تكبر يركع تركع يرفع ترفع يسجد تسجد يقعد تقعد يسلم كمل، او كملت انت سلم. تمام؟ يعني اللي خلص الاول يمشي، ماشي كده؟ طيب، فهنا على مذهب الامام الشافعي واختيار الشوكاني رحمه الله تعالى، وده مذهب فعلا تؤيده ظواهر الادله، وهذا ما اتدين به مره ثانيه، انا بقول الكلام ده عشان دخلت كلام الشيخ ياسر. طبعا الشيخ ياسر دي الصوره مش معقول عنده، الصوره موضع الاجماع بس هي اللي ايه اللي فيها عنده، ان هو الصلوات المتحده يعني فريضه خلف فريضه بس، انما تصلي مفترض خلف متنفل، الامام هو المتنفل. لا، ماشي الكلام؟ ايه ما هو بيقول في ما احنا قلنا بقى في مذهبين من الاول، هو واخد المذهب المخالف. تمام، انا بس بقول الكلام ده واجهر بمخالفة الشيخ. ليه؟ لان الشيخ يسعد بذلك، انا عارف كده كويس، ولانني ما درست المسألة عليه اصلا، يعني انا دارس المسألة دي على مشايخ تانيين مش على الشيخ ياسر. ثالثا ان انا الشيخ دربني على التزام الدليل، وما اظنه راجحا وما اتدين لله به دينا، مش ليقوله الشيخ عشان نوصل رسالة، مش علشان بقى نرد على ناس، عشان نعرفهم الواقع بتاعنا في التربية العلمية التي ربانا عليها مشايخنا، ان طالما المسألة في الخلاف السائر يسعك ان انت تخالف، يسعك ان انت توافق، وانت عندي وفي مسجدي وبتدرس في معهدي، ايه المشكلة؟ واضح؟ انما فقه القولبة اللي بيربوا بعض الناس عليه يقول لك ان هي ده الوحدة وتربية الاخوة والراجح بالدليل، والله الراجح عندك مرجوح عند غيرك، واضح الامر؟ تمام. وانا لما اخذ بقول الامام الشافعي شيخ الاسلام والمسلمين يبقى انا ما جبتش بقول محدث ولا حاجه، ولما يجدوا امام بيحترم كل الناس من المعاصرين زي الشوكاني رحمه الله، وامام محقق صاحب مذهب معتمد مش مقلد لحد من المذاهب، محدش يقول لي انت بتاتي ببدع من القول ولا كده. تمام، وما هوش الشافعي لوحده ولا الشوكاني لوحده، ده احنا لنا فيها سلف، عطاء وطاووس والاوزاعي والشافعي وابو ثور وابن المنذر رحمه الله واختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. فهنا دلوقتي يبقى هنقول والحاصل ان الاصل صحة الاقتداء من كل مصل بكل مصل، فمن زعم ان ثم مانعا في بعض الصور فعليه الدليل. اقول لك برضو المسألة تاني عشان نكملها، انا دخلت كنت نايم كنت مسافر زهلت نسيت عن صلاة المغرب، دخلت المسجد اصلي العشاء افتكرت ان انا ما صليتش المغرب، ماذا افعل؟ الامام هكبر العشاء وانا هكبر وراه للمغرب، هيقرأ هسمع، هيقول ولا الضالين هقول امين، هيقرأ الصورة هأصغي، يكبر يركع اركع، سمع الله لمن حمده ارفع، يسجد اسجد، يقعد اقعد، خلصت انا التالتة هيقف الامام ونعود اتشهد لوحدي وسلم والحق في الرابعة، يبقى انا اتميت بامام في صلاتين خلاص كده، يبقى انا صليت الجمعة المغرب جماعة ورا الامام بتاعي، ونفس الامام صليت ورا العشاء لحقت من الجماعة ركعة، وصلي لنفسي اربع ثلاث ركعات اكمل اربع كده، في اشكال؟ الصوره وضحت؟ بغض النظر هتاخد بيها مش هتاخد بيها، انا بقول لك الصوره اهي، ده اللي موجود عند كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى، واطال النفس فيه النووي في روضه الطالبين رحمه الله تعالى، فصرح بكلام الشافعي ان هو يجوز الائتمام بكل امام ما لم تكن صلاه ذات ركوع وسجود خلف صلاه جنازه. تمام كده؟ ليه؟ لا احنا بنتكلم والقصر صاحب القصر خلف المتم يعني المسافر يتم خلف صاحب الاتمام باتفاق العلماء، خاصة اذا ادرك ركعتين، اذا ادرك ركعة اكتر من ركعة باتفاق الائمة الاربعة، يعني لو ادرك ركعة كاملة باتفاق الائمة الاربعة يلزمه اتمام اربع ركعات، ماشي كده؟ طب ادرك اربع ركعات مع الامام بعضهم حكى فيها الاجماع، وان كان ابن حزم ينازع فيها ان هو يلزمه يتم اربع ركعات، ابن حزم بقى واخد خط لوحده خالص، قال انا بتدين، هو مذهبه فرضية القصر، القصر عنده مش رخصة، القصر عنده عزيمة، واضح؟ فلا يجوز له ترك الواجب، وبيضرب لها مثال بالمغرب، والمغرب عندك كم ركعة؟ ثلاث، هتصلي وراء من بيصلي العشاء كم ركعة؟ اربعة، على اختيار الشوكاني والشافعي هتعمل ايه؟ هتسلم بعد الثالثة وتسيب الامام. قال لك خلاص نفس المسألة في القصر، ده ابن حزم كلامه هنا الى الشذوذ اقرب، ليه؟ لانه مخالف دليل هنقوله دلوقتي في باب القصر في الصلاة. ابن حزم بيقول زي ما انت بتصلي المغرب ثلاثة ولا اللي بيصلي العشاء اربعة وتسيبه في الثالثة وتلحقه في الرابعة، ابن حزم واخد القول ده، كذلك يسعك ان انت لو بتصلي وراه ها صلاة رباعية هو هيتم وانت تصلي ركعتين وسيبه. تمام، لو لحقت الصلاة من اولها تجيب الاولى والثانية وتقعد تتشهد هو يقف انت تسلم وتسيبه تمشي، لحقت معاها ركعة كمل اثنين، لحقت معاها اثنين سلم معاه، ده كلام ابن حزم بناء على ان القصر واجب وليس رخصة، وقياسا على سورة المغرب خلف العشاء، لكن كل الكلام ده مصادم لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه في حكم المرفوع لما قيل له ما بال أحدنا إذا صلى لنفسه قصر الصلاة فإذا صلى خلف مقيم أتم الصلاة؟ قال ابن مسعود أو ابن عباس سنة نبيك أبي القاسم. يبقى ده مرفوع ولا مش مرفوع؟ مرفوع. يبقى انت دلوقتي قضاء السنة الصريحة هذه شرعة النبي، انت هتصلي خلف مقيم تتم الصلاة، يبقى ما تقوليش اصل المغرب الكلام ده لو ما فيش الدليل ده نبدأ نتكلم في القياس وفي الحق النظير بالنظير، انما انا عندي كلام مرفوع الى النبي او في حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا ورد نهر الله بطل نهر معقل. تمام كده؟ يقول: والحاصل أن الأصل صحة الاقتداء من كل مصل بكل مصل، فمن زعم أن ثم مانعا في بعض الصور فعليه الدليل، فإن نهض به صح ما يقوله، وإن لم ينهض به بطلا. وأما صلاة المتنفل بعد المتنفل، بعد يعني إيه؟ يعني وراء، يعني ائتماما. وأما صلاة المتنفل بعد المتنفل فكما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وصلى معه ابن عباس، وكذلك صلاته بأنس واليتيم والعجوز وغير ذلك، والكل ثابت في الصحيح. تمام؟ طيب، بعد كده المسألة التامنة بيقول لنا وجوب متابعة الإمام. وجوب متابعة الإمام. قال: ويجب المتابعة في غير مبطل. يعني أنا مع الإمام طالما أنه هو بيعمل حاجة ما تبطلش الصلاة. تمام كده؟ إيه الدليل؟ بيقول: لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. تمام؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. طب ما واحد يقول لي: طب ما هنا لما صلي عصر ورا واحد بيصلي ظهر، او اصلي مغرب ورا واحد بيصلي عشاء، ما هو انا كده مختلف. والنبي بيقول فلا تختلفوا عليه. لك لا، ما هم العلماء برضو اللي هم نصروا القول اللي احنا معاه ده، ان يصح امامه كل انسان بكل انسان ما اتفقتا الصلاتان في الهيئه. بيقولوا ايوه، ما احنا بنؤمن بهذا الحديث، بس احنا بنحمله على المخالفه الظاهره الفعليه، ان يبقى الامام واقف وانا ساجد، ان الامام يبقى راكع وانا بقرا او انا بتشهد. لا، اتفق معاه في الصوره كده، ما اختلفش. طب ليه يا جماعه ما حملتوهاش على اختلاف الباطن؟ قال لك لان الادله كثيره جدا في الاختلاف الباطن، مررت المساله دي. ما هو النبي كان بيصلي بالناس يقصر الصلاه وما بيقول لهمش انا هقصر، هو ليه نيه القصر وهم بيتموا، اول لما يسلم يقول اتموا صلاتكم. دي مخالفه في الباطن ولا لا؟ مخالفه في الباطن. حديث معاذ بيصلي مع النبي العشاء ويروح يصلي بقومه صلاه القيام الليل، هو متنفل وقومه مفترضين، ده خلاف في الباطن ولا لا؟ خلاف في الباطن، يعني من جوه النيه. تمام؟ النبي بيجمع الصلوات وبعض الصحابة ما يعرفش مسألة الجمع أو مش من أهل الجمع، فالنبي صلى الصلاة بنية الجمع والصحابي اللي وراه صلى بنية الإفراد. مخالفة باطنة ولا لا؟ باطنة، يعني جوه مش مع نوايا. تمام؟ يبقى هنا كل الإشكالية في مسألة إن أنا أصلي مغرب خلف عشاء أو فريضة خلف نافلة أو العكس، ده خلاف باطني ما يضرش. تمام كده؟ فهنا بيقول ويجب متابعة الإمام ظاهرا في غير مبطل لحديث إنما جعل الإمام يؤتم به. مش سامع عن سكة. ماشي، ما أنا كده دلوقتي المخالفة دي لأن أنا خلاص وصلت، لأن عدد الركعات ما أقدرش أزود أكتر من كده. لو أنا زودت يبقى ده مبطل، ما ينفعش أتابعه فيه. عشان كده حتى قيده وتجب المتابعة في غير مبطل. لو أنا صليت الرابعة في المغرب قصدا يبقى أنا أبطلت صلاتي ولا لا؟ في مغرب أربع ركعات. ماشي، لو عمل كده مفيش اشكال. احنا بنقول دلوقتي لو هو اتاخر شويه فراح مستلم من اول ركعه الثانيه، بقت الثانيه بتاعه الامام الاولى ليه، والثالثه بتاعه الامام الثانيه ليه، والرابعه بتاعه الامام في العشاء الثالثه ليه في المغرب، سلموا مع بعض مفيش مشاكل. وده اسلم، يعني ده من جهه ان انت بتتقي جهاله العامه، الناس مش فاهمه المساله دي، وتجد ان اكثر الناس انكارا عليك في المساله دي شافعيه اصلا. واخد بالك ازاي؟ يعني أنا لما درست المسألة دي زمان من قرابة 20 سنة تقريبا أو 18 سنة عندنا في البلد، فلقيت كان عندنا إمام رحمه الله تعالى كان يعني مصاب في عينيه مبصر، كان كفيف يعني. وبعدين بقول ويا أخويا ما عرفش الأهل طالعين اليومين دول اللي يقول لك ينفع تصلي العصر ورا المغرب ورا الظهر، ده كان لسه حتى في الأربع ركعات شبه بعض. أنا عارف جابوا الكلام ده منين، وهو شافعي ابن شافعي وده المذهب لا يختلف فيه. قلت له ما أعرفش والله تجيبوا الكلام ده منين، وبيقول لي أنا يعني إيه بيرمي عليا يعني، فانا سحبه مروحه. بقول لي ما اعرفش ايه اللي طالعين اليومين دول يقولوا لي انك تصلي الظهر ورا العصر والعصر ورا الظهر، انا عارف صلاه ايه دي يا اخويا. تمام؟ فطبعا ده مش حمل انك تناقشه، هو الراجل كتر خيره انه بيصلي جزاه الله خير. فهنا بنقول دلوقتي بقى احيانا برضو الاخ لما بيتدرس يعني بيدرس او بيتدين بمذهب يعني ممكن يخالف ما عليه العامه، يبقى خليك فقيه. تمام؟ بدل ما تروح عامل لي فيها بقى انت يعني محقق اهل الزمان والمكان وتاكل علقه ما كلهاش حرامي في مولد، يبقى انت خليك ناصح. يا اما تلتزم ان انت تتحاشى المخالفه دي، اخر شويه ركعه ركعتين ما حدش هيعدلك يعني، واضح؟ لكن لو فرضنا ان احنا طلبه ودارسين مع بعض وفاهمين الموضوع، فاخ مننا قام متاخر من صلاه من الصلوات كانت مغرب واحنا بنصلي العشاء وسلم من الثالثه وقام، هنقعد نمسك فيه بقى؟ ما احنا بندرس ليه؟ حتى لو لم نتدين بهذا القول على الأقل نعذر إن الخلاف سائر معتبر قال به أئمة أثبات كبار رحم الله تعالى. كمل مع الكتاب عشان ما نطولش. يقول ويجب أو تجب المتابعة في غير مبطل لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، وهو ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس وجابر وثابت خارج الصحيحين عن جماعة من الصحابة، وورد الوعيد على المخالفة كحديث أبي هريرة أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار، أخرجه الجماعة. تمام كده؟ هنا بيقول لنا هو يبقى كده حمل المخالفة على إيه؟ مخالفة ظاهرة، يرفع رأسه قبل الإمام يخفض رأسه قبل الإمام، بدي مخالفة ظاهرة ولا مخالفة باطنة؟ مخالفة ظاهرة. تمام؟ يقول ولا يتابعه في شيء من في شيء يوجب بطلان صلاته نحو أن يتكلم الإمام أو يفعل أفعالا تخرجه عن صورة المصلي، ولا خلاف في ذلك. يعني لو الإمام مثلا راح متضير وقاعد على كرسي، تقوم أنت متضير وقاعد على كرسي؟ الإمام راح منبطح على بطنه أو الصلقة على ظهره، وضع مش وضع صلاة خالص، هتعمل أنت كده؟ هذا ليس من أفعال الصلاة ولا من جنس إيه؟ أفعال الصلاة، فلا يجوز لك المتابعة فيه. تكلم كلام أجنبي عن الصلاة ترد عليه وتتناقشوا مع بعض وتفتحوها بقى ثمر، ما يصحش. وهذا لا خلاف فيه، الحمد لله مسألة سهلة. قال في المسوى شرح الموطأ هو كذلك عند الجمهور أنه يجب اتباع الإمام في جميع الحالات، وقوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا منسوخ، وده كلام ما فيش فيه دليل على النسخ. وحنناقش هنا كلام العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الهامش، بيقول دعوى النسخ ها هون خد بالك من الإشكالية فين دلوقتي، بيقول وجوب المتابعة في غير مبطل. طب الإمام عنده عارض من العوارض أنه يصلي قاعد، أنا كمأموم أعمل إيه؟ ذاتا هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله عز وجل على قوله، في قول بيقول أنه لا يجوز متابعته في ذلك لأن القعود من قيام مع القدرة عليه مبطل. صح؟ خارج مسألة النزاع خالص، واحد بيصلي الظهر وهو قاعد من غير سبب، هو قادر أنه يصلي قائما، في نزاع في بطلان صلاته مع علمه بالحكم الشرعي؟ طيب هيستصحب الصورة دي بقى في موضع النزاع، أنا قادر على الصلاة قائما والإمام عنده عذره، هو عنده عذره يقعد، أنا أقعد ليه؟ وده مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم إن هو لا يصلي خلف الإمام القاعد لعذر، سواء كان عذرا دائما أو عذرا طارئا، سواء كان إماما راتبا أو غير راتب، ما تقعدش وراه، مذهب الأكثرين. ماشي؟ وده اللي بيحوم حواليه كلام صاحب المسوى، لأنه بيدعي نسخ هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. كده تمام. المذهب الثاني مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وده من مفردات المذهب، إن هو يجب عليه أن يصلي قاعدا خلف الإمام أو جالسا خلف الإمام إذا صلى الإمام جالسا. تمام كده. طيب بس هل هذا الأمر مطلق؟ يعني أي حد صلى بي وقعد أعد، ولا المسألة لها شروط عند أهل العلم؟ لا، لها شروط عند الحنابلة. فهنا بنقول فائدة، ده من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، بيقول لنا ولا يأم القاعد من يقدر على القيام إلا بشرطين. ولا يأم القاعد من يقدر، الذي يقدر يعني على القيام إلا بشرطين. يعني لو أنا هصلي قاعد ما صليش إمام بناس تقدر تقف إلا بشرطين، أحدهما أن يكون إمام الحي، أن يكون إمام اللي هو الإمام ده هو الإمام الراتب، يعني مش واحد معدي وتفضل يا أستاذ ولا تفضل يا حج، لا هو الإمام الراتب. أحدهما أن يكون إمام الحي، نص عليه أحمد فقال ذلك لإمام الحي لأنه لا حاجة بهم إلى تقديم عاجز عن القيام إذا لم يكن الإمام الراتب، فإذا لم يكن الإمام الراتب فلا يتحمل إسقاط ركن الصلاة أو ركن في الصلاة لغير الحاجة، فلا يتحمل إسقاط ركن في الصلاة لغير حاجة، والنبي حيث فعل ذلك كان هو الإمام الراتب. تمام كده. هذا الشرط الأول، أنا عشان يبقى الإمام يصلي ويتقدم فيؤم الناس قاعدا يبقى الشرط الأول يكون الإمام إيه، هو صفته إمام راتب. الثاني أن يكون من مرض يرجى زواله، يبقى العارض اللي خلاه يقعد عجز عارض مش دائم زي الأشل مثلا، او القعيد الزمن. واضح؟ في واحد جاله ازمه كده مع ده وشويه وهيقوم بعد كده، تمام، حصل له كسره، حصل له ملخ، وقع، فمش قادر يصلب طوله، فبيصلي بالناس وهو قاعد ماشي، ويومين وهياخد علاج ويتقوى ويبدا يعيش حياته تاني. يبقى هو ده الشرط الثاني، ان يكون الامام راتبا وان يكون العذر عارضا. بقول لانه او لان اتخاذ الزمن ومن لا يرجى قدرته على القيام اماما راتبا ينفي الى يفضي الى تركهم القيام على الدوام. ولان الاصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ساعة إذ كان يرجى برؤه. تمام، خلاص عرفنا الشرطين عند الحنابلة، ده من مفردات مذهب، يعني الشافعية موافقينهم ولا المالكية ولا الحنفية. تمام، الشرطين هما ثاني باختصار، أن يكون الإمام راتبا وأن يكون عذره في القعود عارضا مش دائما. طيب ليه بقى الحنابلة حطوا الشرطين دول ليه؟ أولا الأدلة جاءت بذلك، ونيجي نشوف المسألة من الداخل، نقول أن قعود المأمومين الأصحاء خلف الإمام العاجز عجزا عارضا إمام الراتب إنما هو رخصة على خلاف الأصل، إنما هو رخصة على خلاف الأصل، قلنا بوجوب الأخذ بها أو بجواز الأخذ بها. الشاهد أنه هيقعد وصلاته صحيحة، وشرط الرخصة ألا تعود على الأصل بالبطلان، شرط الرخصة ألا تعود على الأصل بالبطلان. الأصل أن أنا صلي صلاة الفريضة قائم، فلو أنا قدمت إمام غير راتب يبقى زيه زي غيره، أي حد يخش فلان زي عندان زي تلتان ربعان خمسان سبعان وانت ماشي، فهيفضي إلى سقوط ركن القيام. تمام، أو إن الراجل زمن وهو أمام راتب، كل من قدمه بيصلي قاعد، يبقى من هنا لحد ما يموت هنصلي احنا كلنا إيه؟ فين ركن القيام؟ سقط. فإحنا بنقول شرط الرخصة، سألت بوجوب الأخذ بها أو بجواز الأخذ بها، شرط الرخصة ألا تعود على الأصل بالبطلان، فعشان كده حط لها قيود تخليها في حدود الرخصة بس ما تزودش عن كده. تمام، يبقى الشرطين دول قيد حتى تبقى الرخصة رخصة. عرفنا الصورة؟ تعال نشوف بقى إيه الرد على الدعاء النسخ الذي قاله صاحب المسوى شرح المواد. بل قالوا ما يعودش، خرجوا من حديث صلوا قعودا، قالوا ده منسوخ، كان وبعدين ما كانش. الشيخ شاكر رحمه الله تعالى محدث الديار المصرية يقول دعوى النسخ هنا لا دليل عليها أصلا، بل قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة مرفوعا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وكان ذلك إذا قام وراءه قوم أو إذ قام وراءه قوم يصلون وهو يصلي جالسا فأشار إليهم أن اجلسوا. الصحابة وقفوا النبي قاعد، فالنبي راح مشاور لهم اقعدوا. تمام، وفيهما أي في الصحيحين عن أنس مرفوعا أيضا قال إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى قوله وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وعند مسلم من حديث جابر قال إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى قوله وإذا صلى قاعدا، عفوا حديث جابر يقول اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة فالتفت إلينا فرآنا قياما، النبي بصلهم. تمام، فرأى الناس قياما صلى الله عليه وسلم فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تقعدوا ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. وهو معنى قد يكون متواترا في السنة، وممن قال بصلاة المأموم قاعدا خلف الإمام اللي هو العاجز عذرا يعني كده جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد، مش فهد، وقيس بن قهد من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وإسحاق وأحمد والأوزاعي وابن المنذر وداود وابن أبي شيبة والبخاري ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ومن تبعهم من أهل الحديث، وادعى مخالفوهم النسخ بصلاته في مرض موته بالناس قاعدا وأبو بكر والناس خلفه قياما، رواه البخاري ومسلم. قالوا آخر مشهد في الصورة دي النبي صلى قاعد والصحابة صلوا وراه قيام، أبو بكر صلى واقف والسنات بتصلي وراه واقفين، وده المشهد الأخير في حياة النبي. يبقى ده يدل على أنهم لا يجلسون خلفه. تمام، أدي وجه الإيه الاستدلال. بيقول وهذا فعل محتمل أن يكون لبدئهم الصلاة قائمين خلف إمام صلى بهم قياما، وهو أبو بكر. هو النبي بدأ كده ولا هو دخل عليهم أبو بكر إمام؟ دخل عليهم أبو بكر متلبس بالإمامة والناس متلبسين بالإتمام، فدخل في وسط الصلاة فقعد، فلم يكن لهم ليقعدوا بعد أن افتتحوا الصلاة قياما. أدي وجه، ومش دي الصورة بتاعتنا، احنا نتكلم على صورة إمام افتتح الصلاة قاعدا إماما للناس، ماشي كده. يقول أو صلى خلف أبي بكر، ممكن يكون الإمام الحقيقي للصلاة أبو بكر والنبي هو اللي قاعد والإمام واقف. فقد روى ابن خزيمة في صحيح عن عائشة قالت من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله، ومنهم من يقول كان النبي المقدم. والروايات في هذا متضاربة، وهي تدل على أن عائشة سمعت بهذا من الصحابة فاختلفوا عليها ولم تشاهد بنفسها، فمرة تجزم ومرة تشك، ولا يترك المحكم الثابت بأشد تأكيد لفعل الثابت بأشد تأكيد بفعل غير متيقن صفته، والأمر بالجلوس منصوص على سببه وهو النهي عن التشبه بفارس والروم في قيامهم على ملوكهم، وهذا سبب لا يزول فرضه عن الناس، فقد جاء الإسلام قاضيا على هذه الرسوم التي أضعفت تلك الأمم، وقد فعل الصحابة ذلك رضي الله عنهم بعد رسول الله. فصلى جابر وهو مريض جالسا، وصلوا معه جلوسا كما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وكذلك أسيد بن حضير وقيس بن قهد. وأما حديث لا يؤمن أحد بعدي جالسا فإنه ضعيف جدا، ودعوى الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح، والحق أن الإمام إذا صلى جالسا لمرض وجب على المقتضين الصلاة جلوسا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى من كلام العلامة أحمد شاكر محدث الديار المصرية رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه. فهنا بيقول بقى في كلام صاحب المسوى، قال في مسوى وكذلك عند الجمهور أنه يجب اتباع الإمام في جميع الحالات، وقوله إذا صلى جالسا فمنسوخ، ومعنى كان الناس يصلون بصلاة أبي بكر على الصحيح أنه كان مسمعا لمن خلفه في العالم كرية، أو كما في العالم كرية من مؤلفات الحنفية من أهل الهند يعني. إذا رفع المقتدي رأسه من الركوع والسجود قبل الإمام ينبغي أن يعود ولا يصير ركوعين وسجودين. قلت عامة أهل العلم أن هذه الفعل أو أن هذه الفعل منهي عنها وصلاته مجزئة، وأكثرهم يأمرونه بأن يعود إلى السجود. نرجع للمسألة اللي هي الثانية دي، إذا رفع المقتدي رأسه من الركوع والسجود قبل الإمام يعمل إيه؟ ينبغي أن يعود ولا يصير ركوعين. يعني واحد راكع الإمام طول وهو رفع راسه، الحل يعمل إيه؟ الإمام لسه راكع يركع تاني، ولا يصير ركوعين، أي ولا يصير هذا الفعل بتكرار الركوع مرة بعد مرة على سبيل الخطأ، لا يصير ركوع، مش هينحسب اتنين يعني. طب ليه بيقول مش هينحسب اتنين؟ لأن تكرار الركن الفعلي مبطل للصلاة. واحد ركع مرتين من غير سبب صلاة باطلة. يقولوا لا لا لا، الصورة دي مش كده، يعني الصورة دي مش هتنحسب عليك ركوعين، ده ركوع واحد بس انت رفعت راسك في النص غلط. واضح الأمر؟ يقول وإذا رفع المقتدي رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام ينبغي أن يعود ولا يصير ركوعين وسجودين. قلت شارح نقل عن مذهب الشوكاني، عامة أهل العلم أن هذه الفعل منهي عنها، أو أن هذا الفعل منهي عنه وصلاته مجزئة، وأكثرهم يأمرونه بأن يعود إلى السجود. يعني بيتكلم دلوقتي هو الراجل عارف الحكم عامد له ذاكر أنه في صلاة، الإمام راكع، أم صاحبك سايبه راح رفع دماغه، رفع رأسه قبل الإمام، أو الإمام واقف راح سايبه ساجد خفض رأسه قبل الإمام، ده التحذير الشرعي اللي ورد فيه. بقول إيه؟ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أو يخفض رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار؟ تمام؟ فهنا بيقول عامة أهل العلم أنه أساء وصلاته صحيحة، لكن فيه قول عند أئمة أهل العلم فريق آخر من أهل العلم أن الصلاة دي باطلة. الصلاة دي باطلة، لأنه لا يتوعد بهذا الوعيد الشديد بالمسخ يوم القيامة لأمر سهل، وهذه معصية داخل الصلاة وأمر منهين عنه داخل الصلاة فيقتضي البطلان. واضح الأمر؟ يبقى هنا دلوقتي من تعمد رفع ده إذا كان عنما جاهل خلاص معذور بجهله، نتكلم على واحد عارف الحكم الشرعي ومع ذلك بيخالف ويأتي هذه المنكرة وهذه الفعلة الشنعاء فيرفع قبل الإمام أو يخفض قبل الإمام، هو كده غلط. طب غلط هيحل إزاي؟ إذا كان رفع من ركوع نقول له اركع تاني مش هنحسب ركوعين، خفض من سجود نقول له اقف تاني الحق الإمام خليك واقف على ما الإمام يسجد، ما تسجدش قبل الإمام، تمام؟ مش هينحسب سجودين، تمام كده؟ فكده كده مش هنحسب سجودين، الصلاة في حد ذاتها صلاة والسجود في حد ذاته سجود. طب الفعل المخالفة ده بقى مبطل ولا لا؟ ده موضع نزاع بين أهل العلم والأكثرون كما يقول على عدم البطلان، والقول بالبطلان متوجه قوي. نعم. لا التأخر لا، احنا بقول دلوقتي كل الكلام ده يعني اللي احنا قلناه ده يعني في مسألة ان انا اسبق الامام فاسجد، ان انا اسبق الامام فاركع، او ان انا اسبق الامام فارفع. طب انا اتأخرت عن الامام تمام كده من غير سبب خالص، يعني انا قرأت وانتهيت وتأخرت وواقف من غير ما اعملش حاجة، واحد انهى قراءته كالفاتحة وواقف اركع تمام، هاي الصلاة الركعة الثالثة او الرابعة مثلا ومذهبه انه ما بيقرأش بعد الفاتحة حاجة، طب انت خلصت الفاتحة واقف ليه؟ فركع حتى رفع الامام، وقف حتى ركع الامام ورفع، تخلف بمقدار ركن، تخش في الصورة دي برضو كلام يخش في الصورة دي. انما لو هو الامام سريع في القراءة او لا يطمئن في ركوعي وسجودي، وانا انسان ثقيل اللسان شوية عندي عقدة في لساني او مبتلى بوسواس فبيتأخر شوية، تبطل الصلاة؟ لا ما تبطلش الصلاة. واضح الامر؟ مسألة تانية، المسألة التاسعة في احكام الامامة والجماعة، يقول لا يأم الرجل قوما هم له كارهون، لا يأم الرجل قوما هم له كارهون، عشان تفهم ان انت الصورة دي من صور ادارة المجامع العبادية، انت في اجتماع للعبادة، فعشان تقدم بين يدي الناس لازم تكون مرضي السير عند الناس. واضح؟ يعني لو انت بتشتغل في قرية ولا بتشتغل في مسجد ولا مش عارف كده، والمسؤول بتاعك مش مريحك، بتبقى انت هتطق من جنابك مش مستريح ومعطلك، ولما بتشتغل بتعمل حاجة بتعملها من وراء قلبك كده بخلع الدرس، فتخيل الصلاة بقى هتخش على الناس تفسد عليهم صلاتهم ليه؟ عايز ابقى امان، عشان انت تبقى امان تفسد على الناس صلاتهم، خليك عاقل. واضح الامر؟ ده لو كنت انت امام ورضيك الناس اماما ويعني بيشتهوا الصلاة وراك، انت ليك ضوابط علشان تفضل في صلاحية الامام العاقل الذي يدير صلاة المسلمين بروح إيمانية عالية، زي الأثر احنا ذكرناه كتير، أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال للناس لا تبغضوا الله إلى عباده، ما تكرهوش الناس في ربنا، لا تبغضوا الله إلى عباده، قالوا كيف ذلك يرحمك الله؟ قال يعمد أحدكم فيؤم الناس فيطيل بهم في الصلاة فيبغض إليهم ما هم فيه. يقول لك الاخر انا بحب اخشع شويه بزياده، تخشع شويه بزياده تكره الناس في ربنا، فلهم يهجروا صلاه الجماعه، لا ما تصليش انت امام خالص، وتنقضي المساله من اساسها. واضح؟ لا تبغضوا الله الى عبادي، قالوا كيف ذلك؟ قال يعمد احدكم فيؤم الناس فيطيل بهم في ركوعه وسجوده او نحو ذلك فيبغض اليهم ما هم فيه. واضح الامر؟ فهنا بيقول ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون، لحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، من يقدم أمن يقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، يعني دائما يجي كده في المشهد الأخير في السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة حيسلموا ومشين يخش كده يودعهم ويمشي معاهم، رجل أتى الصلاة دبارا، وده دل على استخفاف الإنسان بشعائر الله سبحانه وتعالى. تمام؟ ده أئمة الحنفية رغم أنهم بيقولوا أن الصلاة الجماعة مش واجبة، بيقولوا من استخف بها فسق، صلاة الجماعة عندهم مش واجبة، لكن بيقولوا من استخف بها يعني جت ما جتش ما جتش، يعني دي احنا في المسجد نصلي في البيت أما نبقى نتغدى أما أصحى أما أشرب الشاي، من استخف بها فسق وردت شهادته. هم لو بيقولوا بالوجوب دول يعملوا في إيه؟ تمام؟ وانت عمال تقول بالقول بالوجوب وتنصر بألف دليل وتنام في البيت ما تصليش الجماعة، واحنا بناخدها ايه؟ مناظرات؟ ده سلوك عملي وتربية تتعامل، انت تكون اول الناس، انت بتقول للناس صلاة الجماعة واجبة يبقى انت اول واحد تستشعر هذا الوجوب، ماشي، مش تقعد ترد على الشوكاني وترد على الشافعي وترد على طوب الارض في جلسات الجماعه واول واحد نايم في الخط. واذا اتيتها اتيتها دبارا، ليه اصل مش انت الامام بقى، وانت الامام، ما لو انت الامام كنت زمانك منبط في القبله من قبلها بساعه، انما انت انسان عظم شعائر الله سبحانه وتعالى، عظم شعائر الله عز وجل، والا يعني يبقى العقاب من الله عز وجل شديد. يقول ثلاثه لا يقبل الله منهم صلاه، من يقدم قوما وهو له وهم له كارهون، وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، ورجل اعتبد محرره، اعتبد محرره مش محررة، لا اعتبد محرره، ايه هنقولها حاضر، يعني واحد دلوقتي كان عنده عبد فحرره، بدأ يستعمله تاني زي العبد ويمن عليه بمنة العتق، يقول له مش انا اللي شيل حط ود، انت مش اعتقته، انت مش اعتقته، خلاص انتهت المسألة. ورجل اعتبد محرره او محررة، ممكن تحتمل هذا اللفظ، بس طبعا ده هيبقى بعيد قوي، انسان ياخد امرأة حرة فيجعلها من جملة الاماء والرقيق من غير مسوغ شرعي. الحديث عموما ضعيف يعني، رواه ابو داود وابن ماجه. وفي نعم دبار، ما انا بقول لك هو بيجي متأخر على طول في دبر الصلوات. نعم يقول في سند عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي وفيه ضعف، وأخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة قال قال رسول الله ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، صلاة أخر هنا كده ما لهاش علاقة بالسماء خالص، يعني ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع يعني إلى مولاه، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام أما قوما وهم له، أو وإمام قوم وهم له كارهون. يبقى اللي انت هتاخده ايه؟ انت قاعد في المسجد وفجأة تروح نفسك متصدر في القبلة، الناس مش عايزاك تصلي، تمام، يقول لك لا اصل انا معبود الجماهير والناس كلها بتموت فيا، احنا نسأل الناس، مش انت اللي تقول، الناس تشوف انت تصلي ولا ما تصليش، الناس مبسوطة انك بتصلي ولا لا، لك ما فيش حد قال لي ما تصليش، يعني هم لازم يوقفوا لك في القبلة يحشوك، انت خلي عندك شعور، يعني استفهم من المعاني دي، في معاني اخلاقيات مهمه جدا في المساجد، ممكن نصد عن سبيل الله، قال وانا بدور على حسنه، حسنه مين؟ صد الناس عن سبيل الله، لازم تفهم انت المسائل. فهنا والحديث ده حسنه، صح حسنه الشيخ رحمه الله تعالى، ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم، العبد الابق حتى يرجع يعني الى سيده، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وامام او امام قوم وهم له كارهون، وقد حسنه الترمذي رحمه الله تعالى. لا ما هم له كارهون، مش مش مش لبدعته ولا لضلالته، مستتقلين دمه، مش عايزين ده يصلي، بيحبوش صوته، تمام، بيحبوش طريقته في الصلاه، تمام، سيرته جافه مع الناس، يتعامل مع ناس معامله مش كويسه، وما فيش بدعه ولا حاجه وما فيش ذنب ظاهر، بس راجل عايزينك مش انت اللي تبقى امان، واضح الامر، فخلاص. ولذلك دايما شوف انت الاخ يتعزز في المسائل دي، تعزز، يعني انا يعلم الله سبحانه وتعالى، يعني في مساجد عوام ان ما كانش يشيلوني شيء يحطينه في القبله مرتين ثلاثه ما امش بيه، يعني شيء والله الذي لا لغيره، راجل طول بعرض يعفقني من تحت باطي يحطني في القبله اروح راجع في الصف تاني، يقول لي ما هو ما حدش هيصلى الا انت، احنا ما بنعرفش نقرا الفاتحه، تمام، ناس فلاحين وبسطاء من ابائنا واقربائنا، مره واثنين وتفصل الواحده، تمام، يوم ما انت بقى تصلي ولا تقول درس مش هيقدر يرفع عينه فيه، ده هو اللي شايلك شيل حطك في القبله، انما الاخ جاي من مع الباب لازق في القبله، هو ده كان مسجدك ولا انت امير المؤمنين ولا انت داخل كده ازاي؟ يعني انا عايز افهم الجرأه اللي انتوا بتجيبوها منين؟ حاجه عجيبه دي، تابعه يا جماعه، تابعه شيل صلاه الناس دي كلها ورا ظهرك فوق دماغك. نعم خلاص، هو خلاص المساله بالصوره دي كده، لو انسان بيقرا قراءه باطله ويلحن لحنا يبطل الصلاه يبقى ما يصلي، هشده من قبله الله بره من غير ضرر طبعا، مش الكلام ده اعمل هيصه في المسجد واعمل قلبة، لو انا ليا سلطان اعمل كده هعمل، مش سلطان، مش سلطان العضلات والفتوانه، انا بتكلم على دراسه المشهد، انت تقدر تمنع هذا الباطل ان نعم، انما ممكن تكون انت الباطل، يعني ممكن يكون غلط فيك انت وفي انا، واضح الامر. وبعدين هي فريضه يحسنها كل الناس، هي الصلاه شغلانه يعني، لكن ما بيعرفش يصلي، ما بيعرفش يصلي هيعمل ايه؟ يصلي فيها ايه؟ ده عثمان بن عفان بيقول ان الصلاه من احسن ما يفعل الناس، وفي حد ما هي الصلاه شغلانه يعني؟ هو هيعمل ايه غير انه يقوم ويقرا في الفاتحه الركن اللي عليه ويركع ويرفع ويسجد ويقعد؟ الشغلانه دي يعني ايه؟ بتسجد خمس مرات في الركعه يعني ولا انت بتعمل ايه زياده عن الخلق؟ واضح؟ ولك اصل هو مش مجود وهيقرانا في الصوان. هي الفاتحه كفايه عليه، مش الفاتحه صحيحه؟ والله ما يقول ايه بعد الفاتحه بعد كده؟ واضح؟ فانا احيانا الاخوه بيتشدقوا ويتعنتوا في اشياء، وياما صد اناس عن سبيل الله بجهل هذا الباب وعدم الفقه في إدارة المشاهد في المشهد. نعم. ما إحنا بنقول دلوقتي الكراهية الشرعية، لما حضرتك تيجي تفتح ملف الأخ ولا الأخت وتلاقي الناس مطلعين لك قد كده، طب ما تخلي الطبق مسطور وتاخدها من أولها وتحط جنب. وأنا لازم أقول للناس يقول لك طب ده عمل كذا كذا وكال فلوس فلان وبيعمل بيبصبص للنسوان ومش عارف إيه مع مرات أخوه ومرات أبوه، طب ما تستروا، هم مش عايزينه خلاص اركنوا جنب وشوف بديل غيره مستقيم محترم. وانا بقول لك هات موالدي يصلي بالناس، انا بقول لك هات انسان محترم، مش لازم انا، مش لازم انت، في بدائل كتير وما فيش حد غير انا وانت، البدائل كتيره. فانت الاخ ما حطليش العقده في الانشار، احسن البلد كلهم من مشرك مكه والائمه اللي عندنا شيعة، يعني حتى بتصلي في قريش قبل الفتح، يعني المساله مش كده ايه؟ بالراحه يصلي في مسجد ضرار ولا حاجه. بنقول هنا فائدة، اتفق الفقهاء على أنه لا ينبغي إمامة من يكرهه المصلون بحق بالإجماع. اتفق الفقهاء على أنه لا تنبغي إمامة من يكرهونه بحق، من يكرهه المصلون بحق. وده كلام الإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى، تمام، وابن رشد في البيان والتحصيل، وابن قدامة في المغني، والحطاب في مواهب الجليل، اللي حكى الاتفاق الأئمة الأربعة دول. اتفق الفقهاء على أنه لا تنبغي إمامة من يكرهه الناس بحق. نعم، لا يجوز، لا يحل. واضح الأمر؟ بنسأل دلوقتي البغض ليه؟ ما هو أنت دلوقتي الناس بيقولوا إحنا مش عايزين فلان يصلي، ما يخشش الإمام، خدهم واحد واحد. ليه؟ انا بقول لك هتلاقي عبر، فانت خليك زور، لقيت الموضوع مش سالك اسحب، خليك ناصح كده واقفل على ملفاتك وارجع ورا وخليها مستوره وعديها. انما حتى انك تصدر وكانك انت رايح تئم الناس مثلا في فتح مكه، والموضوع ابسط من كده، يعني انت بامامتك من غير امامتك الصلاه شغال. نعم، ايوه، وكده هتستفيد الناس. احنا ممكن الناس عشان مثلا يسمعوا لك في التوحيد مش هيصلوا وراك، ماشي، ما تصلوش، اسمعوا التوحيد اول، تمام، علشان يعني ينتدبونك في الحلال والحرام والشرع والاحكام، بس ما تصلي، ماشي يا عم هصلي في شارع مسجد تاني، تنتهي المساله. ما انت توازن بين المصالح. انما في واحد اخ عنده عقده الامام، لازم ابقى امام هو كده، والناس تصلي ما تصليش، يصلي يصلي الجمعه ظهر ابقى امامه وخلاص، دي شهوه مش عباده. الاخ يتقي الله سبحانه وتعالى في المسائل دي، ايه يتاخر الامام اللي يبقى فيه كفء في القبله. مين اللي بيحتاج يا أم القوم أقرأهم؟ ده على سبيل الاستحباب وعلى الإجابة. هو أم القوم أقرأهم من كتاب الله وجوبا ولا استحبابا؟ احنا قايلين الكلام ده بالإجماع مستحب، كل الترتيبات دي كلها مستحب، لأن الإجماع منعقد على جواز صلاة المفضول الفاضل خلف المفضول. يا دي فاك الكلام دي، ما انتوا بتسقطوا مسائل هي رابطة معاك على طلبة أمامة، فهنسقط لها الأدلة كلها. ماشي، ما هو كرهها بحق، سؤال واضح، كرهها بحق ولا بباطل؟ الكراهيه بحق ولا بباطل؟ احنا عشان نيجي نقول عليه مبتدع، هل بدعته من اي مراتب البدع؟ وهل اقيمت عليه الحجه حتى ينقل من سليم السيره الى المبتدع بالتعيين ولا لا؟ لا، هو الاخ ختمه كده من غير نقاش، اخ مديله كارت احمر وشايله من دماغه، هو دي سلفيه دي؟ زي ما انت بتقول فلان مش كافر، ليه؟ طب متلبس بكفر، اصل معذور بالجهل، لم اقم عليه الحجه تبعه، تمام، ومثله يجهل هذا الامر، فهو على الاسلام حتى يظهر الضد. طب ما هي في السنه والبدعه زيها، طب ما هو في التعديل والتفسيق زيها، ان فلان فاسق، فلان ظالم، فلان زاني، فلان سارق، فلان كذا، لازم تقيم عليه الحجه انه الفعل ده عنده كده، ولا انت حضرتك شايفه كده وهو ما يعرفوش كده خالص؟ انت بتسميه معصية هو مش عنده معصية اصلا ابتداء. ده يمكن من القرب كمان. ما هو بالحتحاتة اللي الاخوة بتعملها دي بدأ يدور. اصل الشيخ فلان بيقول لا تجوز امامة الحليق ولا المسبل ولا المدخن. ده عنده هناك كلام. ده لو عملت كده مش هتصلي ورا شيخ الازهر. انت واخد بالك ازاي؟ انت بتحلم في، انت بتشوف البلد اللي انت عايش فيها. لا تقول لا تجوز امامة المدخن. دي فين الحتة دي؟ ده تلتين الشعب المصري بيدخن. تمام. طب ما هو اللي بيقولك لا تجوز امامة المدخن ده بيقول ان المدخن فاسق مردود الشهادة. هتغلق باب القضاء في مصر. مش نشوف الواقع بتاعك. كنت عمال تجيب كلام قص وتخبط زي اللي بيحدد بالايات بيحدد بالفتاوى. هي هي نظرية الخوارج. كانوا بيعملوا ايه؟ كور لك الاية وفي دماغك حدفك بالاية. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. برضو ادعياء الطلب من الاخوة بيحدف الفتوى وخلاص. ولا هو عارف المسألة تنزل على واقع صاحب المشكلة ولا لا. انا معايا فتوى من الشيخ ابن باز، وانا معايا فتوى من الشيخ الالباني، وانا كنت بدرس عند الشيخ ابن عتيق. طب وانا مالي؟ هو اللي انت بتتكلم عنه ده عندنا في واقعنا هنا؟ هي المساله دي بتاعت دي؟ السؤال متفق مع الواقع؟ عشان قلت كذا مره ان الفتاوى الاصل فيها ان تحاكم الواقع الى السؤال لا الى الجواب. ما انا بسال الشيخ سؤال قبل ما يجاوب ما تقصليش الاجابه وتحذفني بيها. لا، اشوف السؤال اللي انا سالته للشيخ هو بتاع الازمه بتاعتك او شكله. هو ماشي يبقى الفتوى تلزمك، انما مش هو يبقى انت هتالف هتجيب جواب على غير السؤال. فاحنا بنقول ان فلان مبتدع وان فلان مسبل وان فلان حليق وان فلان فاسق اللي مش عارف بيعمل ايه. طب ما هو في بعض المذاهب بيقول ان بيتهاون في صلاه الجماعه فاسق مردود الشهاده. انت بتتهاونش في صلاه الجماعه احيانا؟ يلا خلاص بالسلامه انت راح. الحليق ده اللي هو عند العلماء بيقولوا عليه فاسق في انهي عصر وفي انهي مصر؟ ما احكام خوارم المراه بتختلف من بلد لبلد ومن زمن لزمن. وانت تجيب لي كلام بقى من ايام يعني ايام العاد الاولى وثمود وارم وتيجي تقول لي عليها ازاي فتاوى اهل العلم الثقات؟ الفتاوى دي فتاوى مرتبطه بوقائع، مرتبطه بتواريخ، مرتبطه ببنتان، باحوال، باشخاص. وانت ما جيش تعملها قران يتلى الى يوم يرث الله الارض ومن عليها. غلط. افهموا المسائل. ايه؟ ايه؟ ما احنا نقول فيه واحد تاني يصلي مستقيم الحال يصلي كفء للامامه. امال كفء لايه؟ طالما الانسان اللي هيصلي بدالك من اهل الصلاه الصحيحه ومن اهل الهيئه السليمه ما تقولش لا للسفاح. لا ما تقولش على طول الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ما تتعوذش كمان. الله. واحنا هنفصل ائمه على مقاسنا. والاخ يقول لا انا بقول دعاء الاستفتاح وبحب اشرب كوبايه شاي كده قبل ما الاستعاذه واروح ممدد شويه وايه الكلام ده. انت عارف ان الامام يعني هو سبريس واشهر المحطات. الله اكبر بسم الله الرحمن. ده المالكيه بيبدا بالحمد. يعني لو الامام مالك صلى بيك هتقول دعاء الاستفتاح؟ مالك ابن أنس الصباحي إمام العلماء وعالم المدينة الذي قيل لا يفتى ومالك المدينة. الله أكبر الحمد ما فيهاش حتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هتقول دعاء الاستفتاح إمتى بقى ورا مالك؟ بلاش هشوف. بص هي الإشكالية أننا نؤتى من قبل تفسيرنا وعدم فهمنا لصور المسائل الشرعية كما ينبغي. كل واحد عامل له تصور للسلفية. سلفية سبيشيال، سلفية من تحت السلم كده على جنبه وعايش بيها. يا جماعة دي أحكام شرعية، ده دين، ما ينفعش. مش هزار ده. هو أنت عامل خناقة مع حد عمال تلف وتطلع وتنزل في كاريهون طالع نازل في كاريهون؟ يعني مثلا قلت طب والمسجد يا ترى كان صف ولا صفين؟ والصف فيه 5 ولا 15؟ هنعملها حسب البرمة. أنت بتصلي بالناس والناس مش عايزة تصلي، ما تصليش. خلصت القصة. عشان إيه؟ هم بينقموا عليك خلقا، بينقموا عليك دينا، خلي الطابق مستور وعديها. ما تصدرش، هم يفتحوا لك ملفات يجرحوك. خليك عاقل. الله. هو انت لو صليت مأمون الصلاة هتبطل ولا حين اصلك ضلع؟ سبحان ربي العظيم. بنقول اجماع العلماء على صلاته وعمالين نقول من صح صلاته لنفسه صحت لغيره. ده نزعوا في امامة المرأة. هتقول لي صلاته مش عارف ايه؟ انتوا كنتوا نايمين واحنا بنتكلم؟ حاجة عجيبة والله. ها؟ طيب ماشي من حقهم. لا فقير ماشي، هم مش عايزينه امام، هو يتصدر ليه في الامام؟ عايز افهم. ما انا بسال يا جماعه صلوا على رسول الله، هل انت امام راتب؟ من الاخر انت امام راتب؟ لا. رسمي؟ لا. تقف في الصف لحد ما اقول لك اتاذن؟ خلصت؟ مش عايزين كلام تاني بقى. اما تبقى امام راتب وانت جاي من جهه رسميه اللي بيتكلم حاسبه، انما انت يعني متطفل على الامامه وناس كتر خيلهم فاتحين لك المسجد وحاطينك في القبله قدام، هتتشرط؟ مش خليك ذكي وناصح؟ حاجه عجيبه والله. ما عشان كده الدنيا واقفه، عشان كده الدنيا واقفه. لما اجي اسال اللي عمال يداحل في الامامه ده هنا ولا هنا، بلدك الدعوه فيها عامله ايه؟ يقول لك والله الدنيا واقفه والاقدرش الدروس، الناس نايمه في الخط. ما هو انت الناس، الناس اللي نايمه في الخط اللي عايشه في حته في كوكب تاني. فين الشباب اللي في البلد؟ بقى لنا 20 سنه هم 3 4 اخوه نشوفهم الصبح الظهر بالليل في الجمعه في العيد في الميتم في الميتم في العقيق. يا عم زيدوا واحد لله ابدا، والاخ على صغر السنه في البلد ده، بسيب الصغر لحد تاني يسده غيرك، كتر خيرك او عنك كاش توقف موقف المراكب اللي رايحه واللي جاي. فهي القصه، ما انا بقول مش عايزين شهوه الامامه تبقى هي اللي في السكه، وعمالين الناس بقى يعني بيبغضوني في الله ولا بهم قلوبهم سوداء. ما توعى من السكه، شوف باب تاني للدعوه الى الله. بيقول هنا، يقول ظاهر الأحاديث في الواردة في الترهيب عن ذلك أنه لا فرق بين كون الكارهين من أهل الفضل أو من غيرهم، فيكون مجرد حصول الكراهة عذرا لمن كان يصلح للإمامة في تركها، لمن كان يصلح في تركها. وغالب الكراهات الكائنة بين هذا النوع الإنساني خصوصا في هذه الأزمنة راجعة إلى أغراض دنيوية. تمام؟ والراجع هنا إلى أغراض دينية أقل قليل، ومع كونه كذلك فغالبه صادر عن اعتقادات فاسدة وخيالات مختلفة، كما يقع بين المتخالفين في المذاهب، فإن العصبية الناشئة بينهم تعمي بصائرهم عن الصواب، فلا يقيم أحدهم للآخر أحدهم للآخر وزنا. يعني لو واحد من الشتمين اللي عمالين يسبوا ويعنوا في مشايخك شافك في القبلة وفرج عليك أمة لا إله إلا الله، هتقدر تتكلم معاه ولا نشطرش غير على العوام بس؟ انا بقول لك اهو، ما ده اللي بيحصل. الاخ يبقى مش عارف، مش قادر يعدي من الشارع اللي فيه واحد من اللي بيشتموا المشايخ، مش بيصلي بيهم، واضح الامر؟ وتيجي تكلمه لك تعالى ده في واحد بيكلم كلام حوش، تعالى كلمه. وبعدين لما اجي اقول لك مش عارف كذا الخونه اللي عمله واللي سوه، وشوفك في المسجد يتضاير وسيبك ويمشي، هتعمل له ايه ده؟ ولا تقدر تفتح بقك معاه. الشطاره كلها ما تجيش على الغلابه بتوع العوام بس، لا يعرفوا يتكلموا ولا يروحوا ليه. انما واحد من السافه اياهم المجرمين ما بتعرفش تفتح بقك معاه ولا بتتكلم، وتبقى عايز حد يخبيك منه. ده انا كلام انا بشوفه بعيني وحد بيحكي لي. فان كنت هتتكلم على ميزان الزامه من اوله لاخره، ما تمشيش بقى ملفات وحواديت. بيقول هنا، ومع كونه كذلك فغالبه صادر عن اعتقادات فاسده وخيالات مختلفه، كما يقع بين المتخالفين في المذاهب، فإن العصبية الناشئة بينهم تعمي بصائرهم عن الصواب، فلا يقيم أحدهم للآخر وزنا، ولا ينظر إليه إلا بعين السخط لا بعين الرضا، فيرى محاسنه مساوئ كائنة ما كانت. وقد تقع هذه العداوة بين أهل مذهب واحد باعتبار الاختلاف في كون أحدهم من المشتغلين بالدين والعلم والآخر من الجهلة المتهتكين. وكثيرا ما ترى أرباب المعاصي إذا رأوا أرباب الدين والعلم تطيق بهم الأرض بطولها والعرض، ولا يطيقونهم بغضا. فإن كان ثم دليل على تخصيص الكراهة بما كان منها راجعا إلى ما هو مختص بالله عز وجل، كمن يكره إنسانا لكونه مكبا على المعاصي أو متهاونا بما أوجبه الله عليه، فهذه الكراهة هي الكبريت الأحمر التي لا توجد حقيقتها إلا عند أفراد من العباد. وإذا لم يوجد دليل يخصص الكراهة بذلك، فالأولى لمن عرف أن جماعة من الناس يكرهونه لا لسبب أو لسبب ديني ألا يؤمهم، وأجره في الترك يفضل أجره في الفعل. شايف التأصيل المحترم؟ شايف الرجل اللي خايف عليك وعلى قلبك وعلى دينك، تمام؟ مش انت راسك والف سيف يا امام يا مش مصلي، وعمال ترفلها من هنا وتطلع لها من هنا وتقشش لها فتاوى عشان تطلع انت اللي سليم. انفد جلدك، انجو بنفسك، وانت خسران ايه لما تصلي ورا واحد ما هوش يشيل حمل الدنيا كلها فوق دماغه؟ ما روح في داهيه، انت خسران ايه؟ ان الصلاه من احسن ما يفعل الناس، فان احسنوا فلكم ولهم، وان اساءوا فلكم عليهم. ما يشيل على دماغه، تزعلان ليه؟ واضح الامر. بعد ذلك تكلم عن سنيه التخفيف في الصلاه. هنا طبعا بقى في مساله الاول، بقى مساله امامه الناس، في مساله تتعلق بنفس الموضوع في مساله التقدم في الصفوف الاولى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم اولو الاحلام والنهى. يعني انت تعرف ان الصف الاول خصيص لاناس مخصوصون. مين هم؟ اولو الفضل، اولو الفهم، اولو الالباب، اولو النهى. حضرتك منهم؟ اذا كنت من هؤلاء تفضل. ومنهم يبقى انت هتبادر. هي طبيعه الحلم والنهى والعقل هيخليك مرابط في الصف الاول من قبل الهنا بسنه. انما ان انا اجي بعد الصف الثاني والثالث والرابع واصق الصف كلها واجي اتحشر في الصف الاولاني، مين قالك ان هو ده ثواب الصف الاول؟ اسمع الاجماع ده، هي هتيجي في المساله بسم الله في المساله 17 من يلي الامام. هي لها تواصل، المفروض دي جت وراها على طول. الامام ابن عبد البر بيقول ايه وهنرجع لها تاني: لا اعلم خلافا بين العلماء. مش عندك في الكتاب، هتكتبها جنب المساله 17 من يلي الامام. يقول: واما كون الاحق بالصف الاول هم اولو الاحلام والنهى فللحديث ليليني منكم. الامام ابن عبد البر بقى دي قنبله من التمهيد لابن عبد البر، اجماع في المساله. بيقول: ولا اعلم خلافا بين العلماء ان من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصلي في الصف الأول أفضل ممن تأخر ثم تخطى إلى الصف الأول. يعني أنت داخل المسجد لقيت واحد قاعد ورا هناك خالص في الكراسي بتاعت المسنين ورا، وأنت جاي تزاحم بكتف شمال وكتف يمين، داخل في الصف الأولاني، اللي قاعد ورا ده قبلك سبقك من زمان. سبق سبق قلوب لا سبق جثث وأبدان. إنك تسبق لله بقلبك، انك تسبق لله عز وجل بطاعتك الحقيقيه. هي القصه في الصف الاول ايه؟ الصحابه رضي الله تعالى عنهم يخش المسجد في الصف الاول، اللي بعديه اللي بعد خلص الاول يخش المسجد في الصف الثاني، اللي بعديه اللي بعد كده، فما فيش مجال اصلا للتخطي. واضح؟ وعلى هذا كان السلف الماضون رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فرط الناس، وده قاعد في الصف هنا وده في الثالث وفي التعدى. انت بقى تاخدها غرز وتقف في الصف الاولاني؟ مش هو ده المقصود. التبكير الى الصلاه، التبكير الى اعمار بيوت الله عز وجل. فانت جاي متاخر، اذا بليتم فستروا، ما تفرجش ناس كلها عليك صف صف لحد ما تطلع قدام، كانك بتعدي من صف العاشر انا متاخر، التاسع انا متاخر، الثامن، السابع، لحد ما قدام شهدت عليك طوب الارض انك متاخر. ما تستتر يا اخي الدار وخلاص، يا ربنا سترها معاك. واتزحمت في حد شافك انت كنت فين حته، لازم تفرج الصف كله عليك لحد ما تطلع قدام. ليس هذا هو المراد. لا اعلم خلافا بين العلماء ان من بكر وانتظر الصلاه وإن لم يصلي في الصف الأول أفضل ممن تأخر ثم تخطى إلى الصف الأول. التمهيد المجلد الرابع صفحة 230 على الطابعة الخاصة. طيب خلاص، يعني إن شاء الله بنعمل المسألة اللي بعد ذلك في أحكام الصلاة، تخفيف وما بعدها من أحكام صلاة الجماعة، نرجئها للحلقة القادمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.